وعلم الفقه معطاس المعاني، يقصر دونها البطل الصؤول، ولو عاناه كان الله عونا، وعون الله في هذا كفيل. يقرب ما تباعد منه حدا، ويسهل من بوارقه الثقيل. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، الذي لا عز إلا في طاعته، ولا غنى إلا في الافتقار إليه. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته أجمعين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فما زلنا بصدد الحديث عن أركان عقد البيع، وما زلنا بصدد الحديث عن الركن الثالث من هذه الأركان، وهو أن يكون، وهو المعقود عليه. ثم رأينا أن لهذا الركن شروطا. كنا تحدثنا عن الشرط الأول، وهو أن يكون طاهرا، ورأينا أن الطاهر يشمل أمرين أو يشمل نوعين، ومفهوم المخالفة للطاهر أن ما ليس بطاهر لا يجوز بيعه. ثم رأينا أن ما ليس بطاهر ينقسم أيضا إلى قسمين، رأينا القسم الأول ورأينا القسم الثاني في الدرس الماضي، وهو ما كانت نجاسته عارضة لكن لا تمكن إزالتها. وقد حاولنا في الدرس السابق أن نجيب عن أسئلة محورية تتعلق بهذا الشق من مفهوم المخالفة لهذا الشرط. حاولنا الإجابة عن سؤال: هل يجوز بيع المتنجس نجاسة لا تمكن إزالتها؟ ثم طرح سؤال آخر حاولنا الإجابة عنه، وهو: ألا يمكن اكتشاف وسائل تمكننا من تطهير المواد والأطعمة المتنجسة؟ ورأينا بعض الفروق التي يريدها الفقهاء في هذا الميدان. فإذا كان الحديث عن الطهارة في باب البيع، فمعنى ذلك أن الطهارة مرتبطة بالبيع جوازاً ومنعاً. ثم رأينا أن هناك علاقة بين البيع وبين الانتفاع، ولكن الانتفاع قد يكون بالبيع وقد يكون بغيره، والانتفاع قد يكون بالأكل وقد يكون بغيره. ثم رأينا بعض النقاشات المرتبطة بهذا الشق من هذا المفهوم، وبذلك ننتهي من هذا الشرط الأول من شروط الركن الثالث من أركان العقد، وهو المعقود عليه. فالشرط الأول أن يكون طاهراً، والشرط الثاني أن يكون منتفعاً به انتفاعاً شرعياً. فهذا الشرط الثاني مكون من عنصرين كما ترون. عنصر الانتفاع وعنصر كون هذا الانتفاع مشروعاً. فالشيء الذي لا منفعة فيه اختل فيه هذا الشرط فلا يجوز بيعه، والشيء الذي يمكن أن ينتفع به لكن هذا الانتفاع ملغاً من الناحية الشرعية فلا يجوز بيعه أيضاً. وهذا الشرط يحتاج إلى تمهيد يوضحه لكي نبني عليه ما يتعلق بمفهومه المخالف. فهذا الشرط يتضح إذا نظرنا إلى الأشياء ونظرنا إلى المنافع التي يقصدها الناس في هذه الأشياء. فالأشياء بالنظر إلى المنافع التي يقصدها الناس منها ثلاثة أقسام. القسم الأول الشيء الذي تكون جميع منافعه مباحة شرعاً، وهذا القسم يجوز بيعه إجماعاً كأنواع المأكولات والمشروبات والملبوسات المباحة شرعاً، وهذا القسم هو منطوق هذا الشرط. منطوق الشرط أن يكون منتفعاً به انتفاعاً شرعياً. فالقسم الأول من هذه الأشياء بالنظر إلى منافعها هو الشيء الذي تكون جميع منافعه مباحة شرعاً، ليست فيه أي منفعة محرمة ممنوعة. فالطيبات التي أحلها الله لنا سبحانه وتعالى من المأكولات والمشروبات والملبوسات كلها تحتوي على منافع، وكل هذه المنافع التي تحتوي عليها مباحة شرعاً. ولا يشترط أن يبلغ هذا الانتفاع مستوى معينا، فيكفي في هذا الشيء ليكون محلا للعقد أن ينتفع به انتفاعا ما، ولو كان هذا الانتفاع قليلا ويمثل له الفقهاء بتراب يسير أو بحجر قليل، كما أن هذا الشيء المنتفع به يصح أن يكون منتفعا به حالا كما هو الغالب في الأشياء، ويصح أن يكون منتفعا به مآلا، يعني لا ينتفع به الآن لكن مآله إلى الانتفاع، فيصح أن يكون محلا للعقد. ومثل له الفقهاء بالمهر الصغير، الدواب الصغيرة والجحش الصغير، بل قال الأحناف مثلوا بالجحش الصغير إذا ماتت أمه. هذا المهر الصغير أو الجحش الصغير أو أي حيوان صغير إذا نظرنا إليه في وضعه الحالي ربما لا تكون فيه منفعة، لكن مآله فيه منفعة فيصح أن يكون معقودا عليه الآن. إذن هذا هو القسم الأول وهو منطوق هذا الشرط. القسم الثاني عكسه، وهو الشيء الذي تكون جميع منافعه محرمة شرعا، كالميتة والدم ولحم الخنزير وما إلى ذلك، الأشياء التي تعرفونها. وهذا القسم هو عكس القسم الأول، وهو مفهوم المخالفة لهذا الشرط، فمنطوقه هو الشيء الأول ومفهومه المخالف هو الشيء الثاني. لكن سأعود بتفصيل إلى هذا القسم الثاني لأن فيه كلاما ونقاشا فقهيين. القسم الثالث هو الشيء الذي تكون بعض منافعه مباحة شرعا وبعض منافعه محرمة شرعا، وهذا هو محل نظر واجتهاد وبحث وخلاف لدى الفقهاء. ذلك أن القسم الأول واضح والقسم الثاني واضح، لا يحتاجان إلى الاجتهاد. فالشيء الذي تكون كل منافعه مباحة شرعا لا إشكال في إباحته وبالتالي لا إشكال في جواز بيعه، والشيء الذي تكون جميع منافعه محرمة لا شك أنه لا يجوز بيعه، وكما لا يجوز تملكه كما سيأتي. هذا القسم الثالث وهو الشيء المركب، أي منافعه مركبة، فيها منافع مباحة وفيها منافع محرمة، فكيف نتصرف؟ فهل نقول بجواز بيع هذا الشيء هذا القسم أو نقول بعدم جواز بيعه؟ ذكر الإمام المازري وغيره، وهذا الكلام وجدته عند الإمام المازري رحمه الله، الإمام المالكي المعروف، ذكر أن النظر في هذا القسم إلى الغالب من المنافع، أي ننظر إلى هذه المنافع المزدوجة، منافع مباحة ومنافع محرمة، فننظر إلى أيهما الغالب، إلى أي النوعين من المنافع والغالب. فهذا الشيء عندما نقول الشيء نقول السلعة نقول المبيع، فهذا الشيء عندما ننظر إليه إن كانت جل منافعه محرمة شرعا وكان المقصود منه أو كان المقصود منها يعني المقصود من الشيء أو المقصود من منافعه وكان المقصود منها محرما، يعني المنافع محرمة والمقصود منها محرم، فإن بيعه لا يجوز، وما فيه من المنافع المباحة القليلة كالمطرح المهمل فتصير تلك المنافع المباحة القليلة كالعدم، وإذا صارت تلك المنافع كالعدم صار هذا الشيء كأنه محرم كله. يعني بان لكم النظر إلى الغالب، فالغالب على منافع هذا الشيء هو أنها منافع محرمة، فيه منافع مباحة لكنها قليلة، فهذه المنافع المباحة القليلة إلى جانب هذه المنافع المحرمة الكثيرة مع كون المقصود من هذه المنافع محرما، فإن هذه المنافع القليلة تلغى وتطرح وتهمل وتصير كالعدم، فيكون الشيء كله كأنه محرم. وإن كان الأمر بعكس ذلك كان الحكم بعكسه، أي إن كان جل منافع الشيء مباحة شرعا وكان المقصود من هذه المنافع مباحا شرعا جاز بيعه وجاز تملكه، جاز بيعه وجاز تملكه، وما فيه من المنافع المحرمة القليلة كالمطرح المهمل، فتصير هذه المنافع المحرمة القليلة كالعدم، فصار هذا الشيء كأنه محلل كله، كأنه مباح كله. فإذا نظرنا إلى المبيع في موضوعنا، فإذا نظرنا إلى المبيع فوجدنا فيه منافع مباحة ومنافع محرمة، فالعبرة بالأغلب منهما، أي من النوعين. فالعبرة بالأغلب منهما. فإذا وجدنا منفعتين، إحداهما محرمة مقصودة والأخرى مباحة مقصودة، فإن هذا القسم أيضاً يلحق بالقسم الثاني الذي هو محرم، الذي هو محرم. لكن النظر إلى الغالب الذي قد يهدي إلى الحكم الصحيح في هذا الشيء الذي فيه منافع مباحة ومحرمة، قد تشكل منه بعض الأمور، قد تشكل منه بعض الأمور. وهذا الإشكال هو الذي كان السبب وراء النقاشات والاختلافات الفقهية التي سنراها في بعض هذه الأشياء التي فيها منافع مباحة ومنافع محرمة. فمن هذه الإشكالات التي يطرحها النظر إلى الغالب، نحن انطلقنا من هذا المبدأ وهو أن الشيء الذي فيه منافع مختلطة محرمة ومباحة، فإن الحل هو أن ننظر إلى الغالب. لكن قد يشكل من هذا بعض القضايا، منها من هذه القضايا أن الشيء قد تكون فيه منفعة محرمة، يعني دائما المنفعة بالمنظور البشري قد لا تكون منفعة بالمنظور الشرعي، فكثير من الأشياء فيها منافع لكن الشارع منعها. ولذلك تذكرون قول الحق تبارك وتعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. إذن المنافع موجودة، لكن عندما يقول لك الشارع هذه المنافع محرمة فلا عبرة بهذه المنافع. إذن مما يشكل على هذا المبدأ الذي هو النظر إلى الغالب أن الشيء قد تكون فيه منفعة محرمة مقصودة مرادة، يعني من شأن الناس أن يقصدوها وأن يريدوها، وفيها أو فيه هذا الشيء فيه منافع مقصودة مباحة. نتأملوا هذه المسألة فهي دقيقة، لأننا سنبني عليها كثيرا من الأشياء. هذا الشيء، هذا المبيع، هذه السلعة فيها منفعة محرمة مقصودة مرادة، وفيها منافع سواها مباحة مقصودة، فما الحكم في هذا؟ الحكم في هذا النوع؟ قال الفقهاء: إن هذا النوع يلحق بالقسم الممنوع، بالقسم المحرم، أي كأن المنافع فيه ممحضة للتحريم حتى لو كانت مختلطة. لماذا؟ ما علة هذا؟ قالوا: لأن كون هذه المنفعة المحرمة المرادة، لأن كون هذه المنفعة المحرمة مرادة مقصودة، يؤذن بأن لها حصة من الثمن. انتبهوا، يؤذن بأن لها حصة، لأننا نتحدث عن المبيع، نتحدث عن المعقود عليه، سلعة وثمن سلعة. فإذا عقدنا على هذا الشيء الذي فيه منفعة محرمة مقصودة ثم فيه منافع أخرى مباحة، قالوا إن هذا الشيء محرم لا يجوز بيعه. لماذا؟ قالوا لأن كون هذه المنفعة المحرمة مقصودة، يعني مقصودة للناس، هي التي نقصدها من هذه السلعة. كون هذه السلعة أو هذه المنفعة المحرمة مقصودة يؤذن بأن لها حصة من الثمن، وأن المنافع سواها هي مقصودة أيضا لكن لا يمكن فصلها عن تلك المنفعة المحرمة المقصودة. والحال أن العقد واحد، نتصور أن العقد واحد ولا يمكن فصل أجزائه. لأن عندما نقول هذه السلعة، هذه السلعة فيها منفعة محرمة مقصودة وفيها منافع مباحة مقصودة، فامتزجتا، فهذه المنفعة المحرمة المقصودة لها حصة من الثمن، والعقد إنما هو على شيء واحد، العقد على شيء واحد، والمحرم من هذا العقد لا يمكن تعيينه، لا يمكن تحديده، لا يمكن تحديده، ومن ثم فيكون حكمه واحدا، فيكون حكمه واحدا. فلو افترضنا أننا نريد أن نعزل ثمن هذا، هذه المنفعة المحرمة المقصودة وهذه المنافع المباحة شرعا، فيحرم العقد ويبطل كله كما يقول ابن المزاري رحمه الله. لماذا يبطل العقد كله ويفسخ؟ لماذا؟ لأن المنفعة المحرمة يحرم أن تكون، يمنع أن تكون محلا للعقد، فيؤدي ذلك إلى بطلان العقد. والمنافع المباحة سواها لا نستطيع أن نخصص لها ثمنا فتكون حصتها من الثمن مجهولة. وسيأتي لنا أنه لا بد من العلم بالثمن والمثمن، وهو الذي سيأتي إن شاء الله في الشرط الموالي. فحصة هذه المنافع المباحة غير متميزة، ومن ثم فإن قسطها من الثمن مجهول، ولا يصح أن يكون جزء من الثمن مجهولا عوضا، ليكون عوضا عن هذه المنافع المباحة. فإذ لم نستطيع الميزة بين هذا وذاك، حكمنا على العقد كله بالبطلان والفسخ. يعني هذه مسألة دقيقة تشير إلى هذا الإشكال، لكن بالنسبة لهذه الحالة حكمها واضح، وهو أن هذه تلحق بما لا يجوز العقد عليه. لكن مما قد تقع مسائل تشكل على العالم، أي على الباحث وعلى المجتهد، عندما تعرض عليه مثل هذه الأمور، هل يجوز العقد عليها أو لا يجوز العقد عليها. من ذلك كما يقول المزري رحمه الله، من ذلك أن ينظر العالم أو المجتهد أو الباحث، أن ينظر إلى المنفعة، أن ينظر إلى المنفعة الموجودة في المعقود عليه، هي منفعة محرمة لكن يلتبس عليه أمرها، لا من حيث التحريم لكن من حيث كونها مقصودة مرادة في التعاقد على هذا الشيء أو لا. ولذلك قال ابن المزاري رحمه الله: فيلحظها بعين فكرته فيرى المنفعة المحرمة ملتبسا أمرها، هل هي مقصودة مرادة أم لا، ويرى ما سواها من المنافع مباحة مقصودة أو محللة مقصودة، فما الحكم؟ هو ينظر إلى المنفعة المحرمة، لكن هل هي مقصودة أم لا؟ هذا إشكال. ينظر إلى المنافع سواها وهي مباحة مقصودة، لا إشكال، لكن الإشكال هنا عندما تلتقي هذه المنفعة المحرمة، لكن هل هي مقصودة أم غير مقصودة؟ هذا هو محل الإشكال. قال: فلا يقول لا بالتحريم ولا يقول بالجواز، لا يقول بالتحريم ولا يقول بالجواز. لا يقول بالتحريم لأن المنفعة المحرمة التبس عليه أمرها، هل هي مقصودة أم لا؟ لو كانت مقصودة انتهى الأمر كما سبق، لكن لا يدري هل هي مقصودة أو غير مقصودة. إذن فلا يقول بالتحريم، وكذلك أيضا حسب عبارتي لا ينشط لإطلاق الإباحة، لا يستطيع أن يقول هذا مباح. لماذا؟ لكون تلك المنفعة المحرمة مشكلة، إذ من المحتمل أن تكون مقصودة فيحرم البيع، أو لا تكون مقصودة أو لا تكون مقصودة فيجوز البيع، فلم يحسم الأمر إلى هذا الطرف ولا إلى هذا الطرف فتوقف. ولذلك قال: فيقف هاهنا المتورع، فيقف هاهنا المتورع، ويتساهل آخر فيقول بالكراهة، ويتساهل آخر فيقول بالكراهة، ولا يمنع ولا يحرم ولكنه يكره للالتباس. إذن نعود إلى مسألة الالتباس هذه. إذن فعندنا ثلاثة احتمالات: احتمال القول بالجواز، احتمال القول بالمنع، احتمال القول بالكراهة. ولذلك ذكر ابن بزيزة في شرح التلقين هذه الثلاثة، فقال: اختلفوا، فمنهم من قال بالجواز بناء على الأصل، لأنه إذا كانت عندنا منافع مباحة مقصودة، هذه المنفعة المحرمة لا ندري هل هي مقصودة أم لا، فنعود إلى الأصل، والأصل هو الإباحة، الأصل في الأشياء هي الإباحة عامة، والقاعدة خلاص فيها نقاش، لكن الأصل في موضوعنا هذا هو الإباحة. ومن قال بالمنع راعى جانب المنفعة المحرمة، وإن كانت غير لا ندري هل هي مقصودة أو غير مقصودة. ومن راعى الأمرين قال بالكراهة، لكن ابن بزيزة عقب على ذلك بقوله: والوقف أولى احتياطا، يعني التوقف كما أشار المزاري هنا، قال: فيقف أو يتوقف المتورع، فيقفها هنا المتورع، ويتساهل آخر فيقول بالكراهة. وهذا كلام دقيق وقفت له وقفت عليه لإمام المزاري رحمه الله. ولذلك قال في نهايته، قال: فاحفظ هذا، فاحفظ هذا الأصل، فإنه من مذهبات العلم. المذهب، الشيء المذهب الذي يطلى بالذهب، وهذا تشبيه له، تشبيه لهذا الأصل بالذهب. قال: فاحتفظ بهذا الأصل، أو فاحفظ هذا الأصل، فإنه من مذهبات العلم، ومن قتله علما، يعني قتله بحثا، ومن قتله علما أدرك سائر المسائل أو جميع المسائل المختلف فيها في هذا الباب، وأفتى وهو على بصيرة في دين الله تعالى، وأفتى وهو على بصيرة في دين الله تعالى. هذا الكلام يبدو لكم فلسفيا، ولكن عند تدقيق النظر تجدون أنه مبني على إعمال نظر واجتهاد من الإمام المزاري وغيره. ولذلك قد تسألون من أين أخذ المزاري رحمه الله هذا الكلام الذي رأى أنه قد يحل الإشكال أمام المجتهد وأمام الباحث في تنقيح مسألة الانتفاع الذي يشترط في المعقود عليه. ويقول إن هذه القاعدة تساعد المجتهد وتساعد الباحث على حل الإشكال الناتج عن النظر في الانتفاع الذي هو شرط في المعقود عليه. الجواب أنه رحمه الله أخذه من حديث نبوي شريف أعمل فيه نظره واستخلص منه هذا الذي ذكره. قال رحمه الله: وقد نبه صلى الله عليه وسلم هذا المعنى الذي بسطناه بأحسن عبارة وأقرب اختصار بقوله صلى الله عليه وسلم في الخمر: إن الذي حرم شربها حرم بيعها. هذه العبارة التي وقف عندها الإمام المزاري رحمه الله وأعمل فيها نظره واستخلص منه هذه الخلاصة الرائعة التي ذكرها هنا. ذلك أنه عليه الصلاة والسلام يقول الإمام المزاري رحمه الله من هذا الكلام الذي قاله عليه الصلاة والسلام: اقتضبنا هذا الذي هو الأصل العظيم، وهو أنه صلى الله عليه وسلم رأى طبعاً بالوحي، رأى أن المنفعة المقصودة المرادة من الخمر هي الشرب لا أكثر، هي الشرب لا أكثر، وإن كانت فيها بعض المنافع فهي لاغية لا عبرة بها، فهي لاغية لا عبرة بها. ويزيد هذا توضيحا أنه صلى الله عليه وسلم قال في حديث آخر: لعن الله اليهود لما حرمت عليهم الشحوم، إلى آخر الحديث. قال: لأن المقصود من الشحم هو الأكل، مقصود الأول أو المنفعة المقصودة المرادة من الشحم هو الأكل، فلم يلتفت صلى الله عليه وسلم إلى سائر المنافع بالنسبة لعقد البيع، بالنسبة لعقد البيع. وهو يشير هنا إلى الحديث الذي في الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة فإنها يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا هو حرام. ثم قال صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود لما حرمت عليهم الشحوم، جملوه، هكذا في الرواية جملوه بمعنى أذابوه، جملوه فباعوه فأكلوا ثمنه. فهو يقول إنه عليه الصلاة والسلام نظر إلى أن هذه المنفعة المقصودة المرادة الكبرى هي الأكل. لما سألوه عن بعض المنافع الأخرى لم يعذرهم ولم يسمح بالبيع. وقلت لم يسمح بالبيع لماذا؟ لأن بعض الفقهاء يسمحون بالانتفاع، يسمحون بالانتفاع، بالانتفاع بشحم الميتة إلى آخره. لماذا؟ لأن قوله عليه الصلاة والسلام لا هو، الضمير يعود إلى أي شيء؟ احتمال، من المحتمل أن يعود إلى البيع. هو أي البيع حرام، فيكون ما سوى البيع مسكوتا عنه، فإذا كان مسكوتا عنه جازت تلك المنافع كما ذهب إليه بعض الفقهاء وصنر شيئا من أقوالهم. هذه القطعة من الحديث، هو هذا الجزء من الحديث الذي أخذ منه هذا الإمام المزري رحمه الله هذا الكلام النفيس، وهو كلام نفيس فعلا، ولنفاسته نقله عنه أكثر من واحد، نقله عنه القاضي عياض رحمه الله في الإكمال، في إكمال المعلم، لأنه رحمه الله ذكره أساسا في المعلم، في شرح المعلم، المعلم للمزري، ثم نقل قريبا منه أو قال قريبا منه في شرح التلقين للمزري، هو التلقين القاضي عياض وشرحه المزري، ونقله عنه القاضي عياض في الإكمال، إكمال المعلم، ونقله عنه الحطاب في مواهب الجليل، ونقله غير هؤلاء عنه، مما يدل على نفاسته لأنه كلام دقيق. هذا قوله عليه الصلاة والسلام إن الذي حرم شربها حرم بيعها هو جزء من حديث رواه مسلم وأحمد والنسائي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر، أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر. تعرفون الراوية؟ الراوية هي المزادة، هي المزادة، ثم تطلق فيما بعد عند العرب على النقة نفسها، على الجمل الذي يحمل هذه المزادة، فقيل إنه هذه راوية بمعنى الجمل لأنه يحمل الراوية، لكن المقصود بالراوية هنا هي المزادة، مزادة مليئة بالخمر أهداها هذا الرجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فما نهره عليه الصلاة والسلام؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل علمت أن الله حرمها؟ قال: لا، لا، لأنه ما كان يعلم. قد يكون هذا، قد تكون هذه القصة قريبة من تحريم الخمر، وأنتم تعلمون أن الخمر محرمة في وقت متأخر. قال: لا. فسار إنسانا، يعني تحدث بسر إلى إنسان بجواره، فسار إنسانا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بما سررته؟ بما سررته؟ فقال: أمرته ببيعها، أمرته ببيعها. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الذي حرم شربها حرم بيعها. انظروا كيف تأمل الإمام المزري رحمه الله هذا الحديث وأخذ منه، استنبط منه هذا الكلام النفيس الذي قال. فقوله عليه الصلاة والسلام: إن الذي حرم شربها حرم بيعها، تضييق منه عليه الصلاة والسلام لدائرة الحرام، وفي الوقت نفسه قد عذر هذا الرجل لأنه لا يعلم أن الله قد حرم الخمر، فهو يريد أن يتودد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت الخمر مباحة عندهم وكانت من خير ما يهدى، فعذره النبي صلى الله عليه وسلم بجاله بالتحريم، ثم حاول أن ينتفع، وموضوعنا في الانتفاع، حاول أن ينتفع بهذه الخمر عن طريق البيع، فاستحيا أن يجهر بذلك أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فسار إنسانا فقال له عليه الصلاة والسلام بما صاررته؟ قال أمرته ببيعها، فقال إن الذي حرم شربها حرم بيعها، أي إن المعنى الذي اقتضى تحريم شربها اقتضى تحريم بيعها. قلت لكم إن الذي يقتضي، لأن هذا الحديث إن الذي حرم شربها حرم بيعها فسر بتفسيرين، بعضهم قال إن الذي الموصول هنا للجلالة لاسم الجلالة، أي إن الله الذي حرم شربها حرم بيعها، والتفسير الثاني إن الذي أي إن المعنى الذي حرم الله سبحانه وتعالى به شربها حرم به بيعها. إذن فالمعنى الذي اقتضى تحريم شربها هو نفسه المعنى الذي اقتضى تحريم بيعها، فإذا حرم الشرب حرم البيع، لأنه حينئذ يكون من أكل أموال الناس بالباطل، إذ كيف تبيع شيئا لا ينتفع به؟ فنعود إلى مسألة الانتفاع الذي هو محل هذا الشرط، هو أن يكون المعقود عليه منتفعا به انتفاعا شرعيا. وزاد النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى توضيحا بما يمثل حكما عاما جاء على شكل قاعدة شرعية، فقال عليه الصلاة والسلام إن الله إذا حرم على قوم شيئا حرم عليهم ثمنه، إن الله إذا حرم على قوم شيئا حرم عليهم ثمنه، فإذا حرم المثمن حرم الثمن، إذا حرمت الخمر حرم ثمنها، فإذا حرم ثمنها هل تحرم سائر منافعها؟ هذا هو المتبادر من هذه القاعدة الشرعية التي أخذناها من قوله عليه الصلاة والسلام إن الله إذا حرم على قوم شيئا حرم عليهم ثمنه. ولذلك قال أبو العباس القرطبي رحمه الله صاحب المفهم المتوفى سنة 56 و600، ليس القرطبي المفسر، يقول في المفهم دل نهيه صلى الله عليه وسلم، أو قد فهم الصحابة رضوان الله عليهم من منعه صلى الله عليه وسلم من شربها ومن بيعها، فهموا أنها لا ينتفع بها بأي شيء من وجوه الانتفاع، ولذلك بادروا إلى إتلافها وإراقتها، ولو كان فيها شيء من المنافع لبينها النبي صلى الله عليه وسلم لهم، كما بين ما في الميتة من بعض المنافع كالانتفاع بجلدها إذا دبغ. يقول وبناء عليه لا يصح تملكها، هذا أمر آخر، لأنه إذا حرمت جل المنافع وكانت المنفعة الكبرى المقصودة محرمة فلا يجوز البيع، وبناء عليه لا يجوز التملك، لا يصح التملك. وهذا ما رجحه أبو العباس القرطبي رحمه الله، قال لا يصح تملكها لمسلم، ولا تقر يديه عليها، لا تقر يديه عليها، أي لا تبقى على ملكها. ثم يذكر ما ما شذ في نظره يقول وقد ذكر ابن خويزي من ذاد من أصحابنا القدماء العراقيين، ذا من المالكية، من المالكية العراقيين، أنها تملك. يقول ابن خويزي من ذاد إن الخمرة تملك، ونزع إلى أنها تملك. من أين نزع؟ نزع بأنه يمكن أن يطفأ بها الحريق وتزال بها الغصص، تزال بها الغصة ويطفأ بها الحريق، فبناء على ذلك تملك. عقب عليه أبو العباس القرطبي رحمه الله قال وهذا نقل ليس عن مالك، فلا التفات لشيء مما هنالك، أن يعني كأنه يتجاهل هذا القول. ثم يقول فاعتباره وسواس، أعرض النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عنه ولم يلتفتوا إليه. لكن مع هذا الكلام الذي قاله أبو العباس القرطبي رحمه الله سيأتي لنا كلام فقهي يؤكد الأخذ ببعض المنافع في حدود ضيقة جدا. وقد سبق أن قلت لكم إن بعض الفقهاء أجازوا الانتفاع بالنجس المحض في ما هو وسيلة لإتلافه، فقالوا يجوز إطفاء الحريق وهو وجه من أوجه الانتفاع بالخمر وهي نجسة. لماذا؟ قالوا لأن إطفاء الحريق بها وسيلة من وسائل إتلافها. إذن هذا ما يتعلق بهذا الكلام الذي أسسه الإمام المزري رحمه الله وعضده ابن بزيز رحمه الله في شرح التلقين، لأن المزري شرح التلقين وابن بزيز شرح التلقين أيضا في كتابه روضة المستبين في شرح التلقين. هناك قضية أخرى سنعالجها إن شاء الله ربما في الدرس القادم لأنه لم يبقى لدراستها وقت، وهي أن الفقهاء يفرقون بين البيع وبين التملك، أو يفرقون بين الانتفاع وبين البيع، يعني ما يصح تملكه يجوز الانتفاع به، لكن ليس كل ما يصح تملكه يجوز بيعه. فمتى نقول هذا ومتى نقول هذا؟ ستتم الإجابة عن هذا السؤال قبل أن ننتقل إلى مفهوم المخالفة لهذا الشرط. الشرط هو أن يكون منتفعا به انتفاعا شرعيا، مفهومه أن ما لا ينتفع به انتفاعا شرعيا لا يجوز أن يكون معقودا عليه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.